السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدتنا التي نبدأ بها مجالسنا تلك هي قصيدة أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، المشهور اختصارا بالقاضي الجرجاني. هو القاضي، الفقيه، المفسر، الأديب، الشاعر، الشافعي المعروف. هو صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، يشتهر بهذا الكتاب، ويشتهر كذلك بهذه القصيدة التي تقع في 26 بيتا، التي يقول في أولها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولد القاضي الجرجاني في عام 290، وتوفي في عام 366. له هذه القصيدة المشهورة المعروفة، والتي تشتهر بأنها في وصية أهل العلم، والحق أنها جواب منه لمن لامه على انقباضه عن أبواب السلاطين، جواب منه لمن لامه على انقباض يده عن عطاياهم وجوائزهم، ولكنها صلحت لأن تكون وصية لأهل العلم، وإن كان يجيب فيها عن نفسه، ووجه فيها اللوم، ووجه فيها التقريع الشديد لمن خالف ما عليه هو، وأجاب فيها جوابا عن نفسه يسجله التاريخ، وتسجله الكتب التي تعنى بآداب طالب العلم وآداب أهل العلم بعامة. يقول في أولها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. يقولون لي، من الذين يقولون له؟ لا يعود الضمير هنا على مذكور، ولكنه يعود على معهود، وهذا يجعلك دائما تفكر في الكلام الذي يقال. حينما يقول هنا يقولون لي، إذن يريد عامة الناس، أو يريد هؤلاء الذين يحتفون به، يكونون من حوله، يقولون ممن هم في ذات دائرته، يقولون له، هؤلاء الذين يعنون بالأمر، هؤلاء الذين ينتبهون إلى حاله. فيقول يقولون لي، يعني زملائي من أهل العلم، أصحابي من أهل العلم، يقولون لي فيك انقباض، لأنهم ليس فيهم انقباض. يقولون لي فيك انقباض، وانقباض هنا بمعنى الإحجام، انقباض بمعنى الاعتزال، ينقبض هكذا، كأنه يقبض نفسه عنهم. ولكن فيك انقباض عن من؟ فيك انقباض عن السلاطين، فيك انقباض عن أكابر الناس. لماذا لا تزورهم؟ لماذا لا تمدحهم؟ لماذا لا تأخذ عطاياهم؟ يقولون لي فيك انقباض، وإنما بأداة الحصر يرد عليهم. هم قالوا له فيك انقباض، يعني فيك انقباض عن الناس، فيك انقباض عن أصحاب الفضل، عن أصحاب النعمة، فيك انقباض عن أولياء الأمور، فيك انقباض عن كبراء الناس الذين نتعيش منهم، نأخذ منهم أقواتنا، فيك انقباض. فأجابهم جوابا يدل على أنه يحصر هذا الانقباض، ويصف هذا الانقباض تاما، فيقول: وإنما بأداة الحصر رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. أحجم، أحجم عن الشيء، يعني كف عنه. يقولون أحجم القوم، تهيبوا الشيء، انقبضوا عنه، كفوا عنه، أحجم عن الشيء. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. موقف يعني عن موطن الذل، عن موضع الذل، عن المكان الذي يقف من وقف فيه على الذل. وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. يقولون لي فيك انقباض، وكل ما في الأمر، لأن إنما هنا أداة حصر، كل ما في الأمر أنهم رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. ما الذي نستفيده من هذا البيت؟ أنك حينما تحجم عن مواقف الذل ستوصف بالانقباض بعامة، لأن أكثر المواقف هي مواقف ذل. تجنب مواقف الذل فقالوا له فيك انقباض، ولولا أن أكثر مواقف الذل ولولا أن أكثر المواقف هي مواقف ذل ما وصف بأنه منقبض. لماذا؟ يعني هو انقبض فقط من هذا الموقف أو هذا الموقف، لكن ينبسط بعد ذلك لا ينقبض، لكنه من كثرة انقباضه وصف بأنه فيه انقباض هكذا بإطلاق. دلك هذا على أن أكثر المواطن أكثر المواقف هي مواقف ذل. وهكذا ينبغي أن ينتبه طالب العلم، ينبغي أن ينتبه الأهل العلم، أكثر المواقف هي مواقف ذل. يدعونك لهذا اللقاء، لهذا كذا، أنت تستغل، أنت تستعمل، ليكن فيك انقباض، لتكن معروفا بالانقباض، لتكن معروفا بالرفض عادة. يقولون لي فيك انقباض، وليس في انقباض، إنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجمه. ثم يعلل هذا بالبيت الثاني، يقول الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. يقول أرى الناس من داناهم، يعني من قاربهم، من خالطهم، هذا من الدنو وهو الاقتراب، الشيء دون كذا يعني أقرب إلى كذا، هو قريب منه، دونه قريب، قريب منه. يقول أرى الناس، أرى الناس، الرؤية هنا بمعنى الرأي. أرى الناس يعني أرى أحوال الناس. تراهم ماذا؟ ترى الناس ماذا؟ من داناهم هان عندهم، هان عندهم يعني خلاص هان أمره، هان أمره. من خالطهم كثيرا هان عندهم، يقللون من شأنه. ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. هكذا شأن الناس أيها الإخوة، من داناهم هان عندهم. وهذا نراه في حياتنا، تكون عزيزا، تكون مرغوبا، فإذا خالطت الناس، إذا امتزجت بهم هنت عندهم. هذه حقيقة، وينبغي على أهل العلم أن يتفطنوا إليها، ينبغي أن يكون فيهم انقباض. يقولون لي فيك انقباض، وإنما ليس في انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، لم أفعل إلا الإحجام عن مواقف الذل. طيب، وهل الإحجام، وهل كل مواقف الذل كذلك؟ المواقف مواقف ذل أغلبها كذلك، نعم، حتى توصف بالانقباض. علل كلامه بقوله أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. ثم هو هنا انظر ماذا يقول، يقول ومن أكرمته عزة النفس، يعتز بنفسه، ولكن كأنه أراد أن يقول إن الاعتزاز بالنفس هنا يلتحم مع الاعتزاز بالعلم، فهو اعتزاز بالنفس المتعلمة. لهذا قال في البيت الثالث ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته ليسلما. قوله ولم أقضي هنا بمعنى لم أؤدي، لم أؤدي حق العلم. وانظر إلى قوله حق العلم، ما معنى حق العلم؟ يعني شيء يثبت للعلم. ما حق العلم؟ حق العلم أن تصونه، حق العلم أن تحفظه، حق العلم أن يكون من حمله لا يتسول الناس، لا يطوف على الناس، يشحذ، لا يتعرض لهم، لا يلمح لهم، لا ينتظر منهم وظيفة، بحث شرعي، بحث كذا، مقدم فتاوى، مقدم برامج كذا، ويعمل بيزنس معهم. أهل العلم لابد أن يحفظوا عن كل هذا، ولهذا أهل العلم لابد أن يجعلوا لأنفسهم مصادر من المال تنفصل عن وظائفهم الشرعية بقدر الاستطاعة. تجارات، وهذه التجارة هي أقرب شيء، الاتجارة في العقارات، في الإيجار، في كذا، في كذا، إذا في توظيف مال، إذا في مشاركة إنسان، ينبغي أن يبتعد، ينبغي أن يبتعد بماله أو بمصدر دخله عن العلم الذي أكرمه الله تعالى به. لابد أن يقضي حق العلم. هل على العلم له عليه حق؟ نعم، ليس فقط العمل به، كما نظل نقول أن يعمل بالعلم وزكاة العلم العمل به وكذا، لابد أن يعمل بالشيء حتى يكون ولو مرة، حتى يكون كل هذا معروف، كل هذا أساسي، هذا يكاد ألا يكون حقا، هذا هو العلم أصلا. لكن حق العلم المقصود هنا هو حق العلم في جانب الصيانة، وانظر إضافه إلى العلم، خص العلم به حق العلم، ولم أقضي حق العلم، لم أؤدي حق العلم. إن كان ماذا؟ إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، يعني كلما بدا طمع لي في شيء من الدنيا اتخذت العلم وسيلة، سلما اتخذت العلم وسيلة عند أصحاب الأموال لأحصل منه على ما أريد. لا، العلم ليس كذلك. صاحب العلم يخدم لا يخدم. لذلك ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. أبتذل هنا بمعنى لم أبذل، يعني لم أستهلك، يعني لم أعطي، لم أدفع دمي، كما نقول نحن الآن أنا دفعت فيها دم قلبي، وضعت فيها دمائي. فهو شقي كثيرا بتحصيل العلم، تعب كثيرا فابتذل فيه مهجته. المهجة هي النفس أو دم القلب، هذا هو المهجة، دم القلب. يعني كأنه يقول لم أبتذل في خدمة العلم دم قلبي، كما نحن نقول الآن دفعت فيها دم قلبي، يعني الدم حتى الذي صار يضخ ويضخ من قلبي، ليس الدم الذي هو في أطرافي إذا جرحت هنا يتقاطم منه قطرتان أو كذا، لا، الدم الأساسي، كوكبة الدم، مجموع الدم، الدم الغزير الذي يضخ من قلبي مباشرة، هذا دفعته فيه، يعني صار عندي كأني مفرغ من الدم، ابتذلته في العلم. يقول أنا لم أفعل هذا لأخدم من لاقيت بعد ذلك، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، لأكون أنا المخدم. هذا هو حق العلم المذكور في البيت الثالث. ولم أقضي حق العلم. ما هو حق العلم؟ أن تخدم لأجل هذا العلم، لا أن تخدم. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، نفسي أو دمي، دم قلبي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. ولذلك قال أشقى به غرسا، يستنكر سؤال المستنكر، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. أشقى به ويستغدا، يعني أنا أحصله وأزرعه وأتعب فيه ثم أجنيه ذلة، أجني منه ذلة، أتسول به على أبواب السلاطين، أتسول به، أعرض عليه قصيدتي وأعرض عليه علمي وكذا وكتابي حتى يعطيني. أشقى به غرسا، يعني أشقى به في وقت الغرس، في وقت الزرع، وأجنيه المحصول، أحصله بعد ذلك، أحصله بعد ذلك، أجني الثمار بعد ذلك ذلة. أشقى به غرسا، أشقى به في أثناء الغرس، أشقى به في حال كوني الشقاء هنا في الغرس، أشقى به غرسا، يكون شقائي في وقت الغرس ثم أجنيه ذلة، يكون الجنى منه ثمار الذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أتعب فيه، أبتذل فيه مهجة قلبي، وأنا أغرسه أزرعه ثم أجنيه ذلة بعد ذلك. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. أحزم هنا يعني أقرب للحزم والعقل والحلم، أقرب للعقل هنا. أحزم الرأي الحازم هو الرأي المتعقل الرصين الرزين الذي خرج عن تعقل وتدبر، ليس عن نزق وليس عن غشم. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم. إذن وانظر إلى قوله، لم يقل إذن الجهل أحزم، قال إذن، يعني هنا لابد أن تأتي هذه الأداة هنا، إذن فاتباع الجهل، يعني إذا كان الأمر إذا كنت أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، لا، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم. ثم ينتقل إلى الكلام على أهل العلم وأنهم أذلوا أنفسهم وأنهم أذلوا العلم معهم فأذلهم علمهم، يقول ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. أغلب الناس يقول لعظمه، ولكن السياق هنا لعظمه، لأنه يتكلم عن تعظيمهم للعلم وتعظيم العلم لهم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم العلم، ولو هم عظموه في نفوسهم لعظم، يعني عظمهم. ولهذا استدرك في البيت التالي وقال ولكن أهانوه فهانوا، هم أهانوه فهانوا، ودنسوا يعني قذروا، جعلوا فيها الدنس الوسخ محياه يعني وجهه بالأطماع بأطماعهم حتى تجهم، حتى تجهم لهم، تغلظ لهم وكرههم وبغضهم. تعلمون التجهم هو العبوس بالوجه، الوجه المتجهم هو الوجه الغليظ العابس لك، لأنما يكشر لك كما نقول، يكشر لك، يقطب لك الجبين هكذا، يغلق لك ما بين حاجبين، يغلظ لك النظر، يغلظ لك الوجه، هذا وجه متجهم. يقول ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، لو أعطوه حقه لأعطاهم حقهم في الصيانة، لو أنهم صانوا علمهم إذن ارتفع شأنهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، يعني لعظمهم، لو عظم في نفوسهم سيعظم عندهم، لو عظموه في نفوسهم سيعظم أمام الناس. ولكن ماذا كان الواقع؟ أهانوه فهانوا، أهانوا العلم فهانوا على العلم، لم يعظمهم، لم يرفع شأنهم، لم يظن الشخص الذي يذهب يتسول بالعلم أنه سيتسول به، سيهين العلم ثم العلم يرفعه يظل مكرما. لا، العلم لم يحفظك هنا لأنك لم تحفظه. لا تظن أنك من أهل العلم ستظل هكذا من أهل العلم عند من تتسول بالعلم عنده وترجو بعلمك عنده العطاء والدنيا. لا، أهنت العلم فهنت عليه، ولكن أهانوه فهانوا، هانوا على العلم. وماذا فعلوا؟ ودنسوا محياه بالأطماع، يعني وسخوا وجهه، لطخوا وجهه بالأقذار، بالدنس، بالأوساخ، بأطماعهم، جعل أطماعهم أوساخ، جعل أطماعهم وسخ يتقذر به الوجه. فهم لطخوا، دنسوا وجه العلم بأوساخهم، بأدرانهم التي هي الأطماع، التي هي أوساخ في الحقيقة، التي هي أدناس، حتى تجهم، يعني ظلوا يدنسوا، يوسخوا، يدرنوا محياه، يضع عليه الدرن والوسخ حتى تجهم هذا المحيا لهم، كرههم وعبس لهم. انظروا إلى هذه التشبيهات الرائعة جدا، ترى الوجه العلم يلطخونه بأوساخهم فكرههم هكذا وتجهم في وجوههم، لذلك أهانهم. رأيتم؟ ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. أيها الإخوة، إن كنت من أهل العلم فاحفظ نفسك، وليكن لك تجارة، ولتكن لك أعمال بعيدة عن مجال العلم، وانتبه إلى أنه ليس كل أحد يقدر انشغالك بالعلم ويقدر أنه ينبغي أن يساعدك وأن يقف بجانبك في هذا، وأن تحمل القضية، هذا يكاد أن يكون غير موجود أصلا، يكاد أن يكون. ومن المستحيل من شخص جاهل لا يعرف العلم وقيمته، من المستحيل أن يقدر ما تقوم به. فإن ساعدك في هذا فسيكون يعني سينظر إلى نفسه على أنه متكرم وكذا وكذا، فأنت لا تترك الفرصة لهذا، لا تجعل هذا يقع، واستقل أنت بتجارتك، بمصدر دخلك، بعملك الذي هو بعيد بقدر الإيان عن أن يكون بالعلم الذي معك. صنه يصنك، عظمه يعظمك، لا تهنه فهن عنده، لا تدنس محياه بالأطماع حتى لا يتجهم لك. بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع قصيدة القاضي الدرجاني التي قالها يبين فيها موقفه لمن قال له فيك انقباض. وكما قلت، هذه القصيدة تصلح لأن تكون وصية لأهل العلم جميعا. نعم، هو قالها يبين موقفه ويبين حاله لمن قال له فيك انقباض، ولكن أهل العلم يشتركون مع الدرجاني في تحصيل هذه العلوم الشريفة، ويشتركون معه كذلك فيما ينبغي على من حصل هذه العلوم الشريفة. وموقفه هنا ينبغي أن يكون موقفا عاما، أن يكون موقفا واحدا مشتركا بين أهل العلم جميعا وبين طلاب العلم جميعا. فهو هنا يجيب نعم عن نفسه، ولكنه في نفس الوقت يعطي وصية لأهل العلم، قصد ذلك أو لم يقصد. يعني ربما قصد أن يوجه نصيحة لأهل العلم، وربما لم يقصد أن يوجه نصيحة لأهل العلم، وإنما يبين موقفه فقط، لكن قصد هذا أو لم يقصد هي وصية لأهل العلم. هذه القصيدة كما قلت تقع في 26 بيتا، ولكن الذي أقوله الآن هو أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يقع في 8 أبيات من البيت الأول إلى البيت الثامن، والقسم الثاني هو سائر القصيدة من البيت التاسع إلى البيت السادس والعشرين. في القسم الأول الذي شرحت منه 7 أبيات، يرد على من قال له فيك انقباض، يرد ببيان الفلسفة والفكرة والنظرية والمبدأ التي يقوم عليها عمله، التي يقوم عليها في تصرفه وإجراءاته. في هذه الأبيات الثمانية التي شرحت منها 7 أبيات في المجلس الماضي، يرد ببيان الفلسفة والفكرة التي يقوم عليها. في هذا القسم يقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. هنا يبين نظريته، وافترض هنا أن أحدا يرد عليه في هذه الفكرة، يختم بالبيت الثامن الذي أشرحه الآن ليختم القسم الأول، وكأن أحدا جادله في هذا، فقال له: جد العلم كاب يقول، فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلم. جد العلم يعني حظ العلم، نصيب العلم عند الناس وعند الكبراء. وكاب بمعنى الكبوة، يعني جاءت من الكبوة، والكبوة بمعنى التعثر والسقوط إلى الوجه. يعني يقولون له: جد العلم كاب، حظ العلم هكذا عاثر، حظ العلم عاثر، نصيب العلم ساقط عند الناس، لا قيمة له، ماذا نفعل؟ لابد أن نفعل كذا وكذا، لابد أن نتقرب إليهم، لابد أن لا يكون فينا انقباض لنحصل على معاشنا وحياتنا وكذا. فيقول: فإن قلت جد العلم كاب، يعني حظه هكذا، كما نقول نحن الآن فلان هذا حظه عاثر، فإن قلت جد العلم كاب فإنما، يرد عليهم، فإنما كبا، سقط وتعثر وسقط إلى وجهه حين لم يحرس حماه وأسلم، حين لم تحرس حماه. والحمى عند العرب هو هذا المكان وهذا المحيط من الأرض الذي فيه مواردهم وفيه نساؤهم، هذا كل ما يحمى عند العرب فهو حمى، فيه معيش، فيه مقدراتهم وفيه معيشتهم وفيه شرفهم. فيقول: كبا حين لم يحرس حماه، حين لم تحرسوه، لم تحرسوا أرضه، وأسلم، أسلمتموه ولم تمنعوه، حينما أريد أن ينال منه أسلمتموه لم تمنعوه، هنا كبا. فيرد عليهم بأنه كبا بصنيعكم أنتم أيضا، أنتم الذين أهنتم أنفسكم وأنتم الذين أهنتم العلم فكبا. هكذا رده عليهم، يقول: فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلم، يعني لو منعتموه وحرستم حماه ما كان ليكبو، وما كان ليكون حظه قليلا عند الناس. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلمه. في القسم الثاني يبين حاله عمليا الآن، يعني انتهى من القسم الأول في الأبيات الثمانية، يبين الفلسفة والفكرة والنظرية التي يقوم عليها عمليا. الآن يبين حاله عمليا، حاله التي يبنيها ويؤسسها على الفلسفة والفكرة والمبدأ مما ذكره في القسم الأول. يقول: وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذم أعتد الصيانة مغنمة. وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذم أعتد الصيانة مغنمة. منحازا يعني منفردا متنحيا، ويقال ينحاز من أو ينحاز عن، وعكسه ينحاز إلى، ينحاز من أو عن إلى كذا، كما قال تعالى في القرآن: أو متحيزا إلى فئة، يعني متحيزا من فئة أو عن فئة إلى فئة، يعني من باب المكيدة في الحرب والخطة وكذا. فيقول: وما زلت منحازا، يعني متنحيا منفردا بعرضي بكرامتي جانبا من الذم، يعني وما زلت منحازا بعرضي من الذم جانبا، أتخذ جانبا بعيدا عن الذم، يعني عن مواطن الذم، كما قال تعالى: رأوا رجلا عن موقف الذل أحجمه. وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذم أعتد الصيانة مغنمة. الصيانة يعني صون عرضي، هذا هو المغنم عندي، يعني في الوقت الذي تعتدون أنتم فيه صلات الملوك وجوائز الملوك هي المغنم، أنا أعتد الصيانة مغنمة، ولهذا أنا لا أدخل معكم في حربكم هذه التي تنحازون فيها إلى الملوك وإلى السلاطين، وإنما أنا أنحاز بعرضي جانبا وأعتد الصيانة هي مغنمي، في حين أنكم تعتدون الدنيا وتعتدون جوائز الملوك وصلات الملوك مغنما. ولهذا قال: إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى. إذا قيل هذا مشرب، تعال اشرب هذا مكان يشرب، قد أرى، قد أرى، قد هنا تحقيقية، أرى، أرى، يعني وأرى هنا بمعنى أعلم. ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، نفس الحر يعني نفس الكريم تحتمل الظمأ، تحتمل الظمأ. فيقول: إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. استعار المشرب والشرب الذين يكونون عليه، الذين يشربون عليه، والعطش والرواء وكذا، أخذ كل هذا واستعاره للملوك وصلات الملوك والعلماء الذين يريدون أن يأخذوا منها والعلماء الذين ينقبضون عنها، كل هذه استعارة كما هو واضح. يقول: إذا قيل هذا مشرب، تعال اشرب، يعني هذا مشرب، قلت قد أرى، أعلم، أعلم، أرى هنا بمعنى أعلم، وقد تحقيقية، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. من قصد بنفس الحر هنا؟ قصد نفسه، لأنه قال في البيت التالي: أنهنهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولمه. أنهنهها من النهنها، والنهنها هي الكف، يعني أنهنهها يعني أكفها، أكفكفها، أمنعها، أقصرها، عن ماذا؟ عن بعض ما لا يشينها، يعني عن بعض ما لا شين فيه، الشين هو العيب، يعني أمنعها عن بعض المباحات التي لا تعيبها. لماذا تفعل ذلك؟ قال: مخافة أقوال العدا، يعني الأعداء، فيما أولمه، يعني أتجنب أن يقول الأعداء: فيما فعل هذا؟ ولماذا فعل هذا؟ في أي شيء فعل هذا؟ ولماذا فعل هذا؟ طيب، هنا سؤال: هل هذا الكلام صحيح؟ يعني هل نتجنب، هل على طالب العلم وعلى أهل العلم أن يتجنبوا المباحات من الدنيا وما لا يشين نفوسهم وما لا يسيء إليها، لأجل أن العدا يكفون عن الكلام ويقولوا فيما أولم؟ أقول هذا راجع إلى الزمن، من تأملي الشخصي في هذه المسألة أقول هذا راجع إلى الزمن وإلى طبيعة الزمان. هذا يصح إذا كان تجنب هذه المباحات يكف لسانا ويقطع لسان اللئام، لكن ماذا إذا كثر اللئام وكثر لؤمهم وخبث لؤمهم وكانوا أقرب إلى طباع أراضي للنساء من المراقبة ومن الهمز واللمز ومن الكلام كأراضي للنساء هكذا، من عدم القدرة على كف ألسنتهم عن الكلام، حتى اللئام يقعون في طبقات ومراتب، واللئام في زماننا كثر، هذا أولا، ثم هم ثانيا لئام لئام، يعني كانوا قديما لئاما فيهم شرف، الآن هم لئام لئام، لئام متنسونون. لئام هم أقرب إلى الأوساخ من الناس، أو هم أوساخ الناس، هم أراذل الناس، لا يكفون عن الكلام، لا ينقطعون عن الكلام. فإذا كان الأمر كذلك فأنت راقب الله فقط فيما تفعل، وافعل المباح وافعل ما تريده. إذا كانوا لن يتكلموا، لأن الأصل في المباح أن تفعله إذا أردته، وإنما تمتنع عنه إذا كان سيقطع ألسنة اللئام، فإن لم يكن ليقطع ألسنة اللئام فلا عليك منهم. وهذا يختلف في زمان القاضي الجرجاني. لماذا؟ لأن اللئام في وقته يسكتون، هو يعلم أن ألسنتهم هم لئام شرفاء بالنسبة إلى لئامنا، لئام شرفاء بالنسبة إلى لئامنا. إذا لم يفعل بعض المباحات ستنقطع ألسنتهم، فيترك بعض ما لا يشين، يترك بعض ما لا يشين نفسه. لماذا؟ كما قال، وهذا مفعول لأجله، يعني يطلب لأجله، مخافة أقوال العدا فيما أولمه. يدلك على ما أقول أنه سيقول بعد ذلك في البيت التالي، يقول: فأصبح من عتب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم مكرما. العتب يعني اللوم. يقول: فأصبح من عتب اللئيم مسلما، يعني حينما ينهنه نفسه عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولم، سينقطع لسان هذا العدو اللئيم. فأصبح من عتب اللئيم مسلما. طيب، وهل في زماننا إذا أنت كففت عن هذا، إذا نهنهت نفسك عن بعض ما لا يشينها، ستصبح من عتب اللئيم مسلما؟ لا، هم لئام أوساخ في زماننا، فعليك ألا تأبه بهم وألا تلتفت إليهم أصلا. فالزمان هنا مختلف، فهذه النصيحة تصلح مع اللئام الشرفاء لا مع اللئام الخبثاء، تصلح مع لئام السلف لا مع لئام العصريين. فأصبح من عتب اللئيم مسلما، هكذا أصبحت مسلما، يعني سالما الحمد لله من عتب اللئيم. لماذا؟ لما كففت نفسي عن بعض ما لا يشينها قطعت ألسنة اللئام. وقد رحت في نفس الكريم مكرما، يعني أصبحت كذلك في نفس الكريم مكرما، والحمد لله. فالحمد لله أصبحت شيئا عاليا في نفس الكريم، وأما اللئيم الذي يعني يضمر لي العداء وفيه لؤم وكذا سينقطع لسانه ببعض الشرف الذي عنده. ثم يقول: وأقسم ما غراء من حسنت له مسافرة الأطماع إن بات معدمة. يقول: وأقسم ما غراء، غراء يعني بيضاء، غراء يعني بيضاء، كما قال الأعشى في مقدمة معلقته المشهورة: غراء فرعاء مسقول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوجه الواحل. يعني غراء فرعاء يعني هي بيضاء، فرعاء يعني لها شعر طويل يغشي الظهر. يقول: وأقسم ما غراء من حسنت له مسافرة الأطماع. المسافرة هي مكاشفة الوجوه، يقال امرأة مسفرة يعني مسفرة عن وجهها، سافرة يعني كاشفة عن وجهها. نعم، ويقولونه في التي تكشف نقابها أو ترفع الثوب عن وجهها أو القماش عن وجهها ليرى وجهها، فتسفر عن وجهها. والمسافرة هنا فيها مبالغة، مسافرة الأطماع، فجعل الأطماع كالنساء. فيقول: ما غراء، ما بيضاء، ما حسناء أيها الرجل، انتبه، يا من بت معدما، يعني فقيرا جدا معدما، يا من بت معدما لا تملك شيئا إلا العدم، يا من بت معدما، أقسم لك ما جميلة من حسن، إذا حسنت لك مسافرة الأطماع. ليست جميلة هذه الوجوه، وجوه الأطماع ليست جميلة، حتى وإن بت جوعانا، إن بت معدما، لا تظن أنها أن الأطماع إذا أسفرت لك عن وجهها ستراها بيضاء جميلة، هي خبيثة في النهاية. كن على فقرك وكن معدما على حالك، ولا تطمع في وجوه، في مسافرة وجوه الأطماع، فهي قبيحة على كل حال. ثم يقول: وأقبض خطوي عن فضول كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرمة. وأقبض خطوي عن أمور كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرمة. يقول: وأقبض خطوي عن فضول، الفضول هنا هو الأشياء الزائدة في المعيشة. يقول: أقبض خطوي عنها، عن هذه الأشياء الزائدة. ما الأشياء الزائدة؟ ما عدا المعيشة العادية والقدر الأساسي من المعيشة هو عنده فضول، لا أريد شيئا من الدنيا، لا أريد أن أعيش في ثراء أو أن أعيش في رغد بسبب عطايا الملوك. ولذلك قال عن فضول كثيرة، كل هذه الدنيا فضول. إذا لم أنلها وافر العرض مكرمة، إذا لم أنل لم أحصل عليها وافر العرض، كلمة وافر العرض هي محفوظة العرد، كثير العرض، كما قال زهير بن أبي سلمى في الفصل الأخير فصل الحكمة من معلقته المشهورة، يقول: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، يفره يعني يوفره، دخل عليه الإجراء الصرفي المعروف، يفره يعني يحفظه. يقول: إذا لم أنل هذه الفضول وأنا محفوظ العرض كثير العرض مكرما، فأنا لا أريد شيئا من هذا. وهذا سيشرحه بعد ذلك في يعني بعد أبيات، حينما يقول: وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. نعم، يقول: وأقبض خطوي، يعني سيري خطواتي، عن فضول كثيرة، لا أسير إلى الملوك وإلى هؤلاء، إذا لم أنلها وافر العرض مكرمة. ثم يقول: وأكرم نفسي أن أضحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذممة. أنا أكرم عند نفسي من أن آتي إلى شخص عابس في وجهه وأن أضحكه لأجل ما عنده، لست مهرجا، كما نقول نحن الآن أرجوز، مهرج أرجوز بلياتشو، لست مهرجا بما علمي بما عندي من العلم، أن أضحك عابسا، أن آتي إلى شخص عابس وأن أضحكه، أضحك على زينة أفاعل، يعني أن أجتهد في إضحاكه وأن أضحكه أنا، أن آتي في وجهي وأظل أضحكه وأظل هكذا أتصنع الضحكة لأجل أن أنال ما عنده وهو عابس في وجهي، لا أضحك من كان عابسا. هكذا يا طالب العلم، عامل بالمثل في هذا، لا تضحك العابس الذي لم يكرمك ولم يضعك في مكانك. لا أقول من عامة الناس، فعامة الناس جهال، لكن أقصد ممن يظن أنه صاحب نعمة وأنه يطلبه الناس وأنه ينبغي كذا وينبغي كذا، أنت لا تضاحكه عابس في وجهك. إياك، أكرم نفسك عن نفسك عن هذا. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذممة، أن آتي وأمدح من أعلم أنه مذموم وأنه قبيح الأخلاق، أن أمدحه لأجل ما عنده من الدنيا. هذا ضد كرامتك، هذا يذلك. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذممة. ما الذي يجعلك تضاحك عابسا وتتلقى بالمديح مذممة؟ ما يلوح لك من الدنيا وما يستفزك، ينفضك من مكانك هكذا من أشياء الدنيا. ولهذا قال: وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعمة. يقول: وما كل برق لاح لي يستفزني، يستفزني هذا من يعني بمعنى الاستنفار من المكان، الاستفزاز يعني أن ينتفض من مكانه وأن يقوم وأن يتحرك لأجل أن يحصل منه شيئا. يقول: وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الناس أرضاه منعمة. ولهذا يقبض خطوه عن فضول كثيرة إذا لم ينلها وافر العرض مكرمة، ولهذا يكرم نفسه أن يضاحك عابسا وأن يتلقى بالمديح مذممة. يقول: وما كل برق لاح لي يستفزني، ليس كل شيء هكذا يجعلني أقوم من مكاني لأحصله وأجري وراءه، لأنه البرق إذا كان العرب إذا رأوا البرق ذهبوا إلى حيث ينزل المطر ليحصلوه، فيقول: هذا لا يكون من شأني، ما كل برق لاح لي يجعلني أتحرك نحوه. ثم يأتي إلى الحقيقة بعد المجاز ويقول: ولا كل من في الأرض أرضاه منعمة، ليس كل أحد معه مال أرضاه أن يكون منعما علي وصاحب فضل علي وكذا وكذا، لا، هو يختار من الناس. وهنا سيأتي الكلام بعد ذلك على الاختيار من الناس فيما يأتي من الكلام إن شاء الله تعالى، لأنه نعم هناك من قد ينعم، هناك من قد يساعد، هناك من قد يقف بجانبك وكذا، ولكن هذه طبيعية، أمور طبيعية، لكن من هو الذي يكون كذلك؟ ما كل برق لاح لك يستفزك، ولا كل من في الأرض ترضاه منعمة. وإلى المجلس القادم إن شاء الله بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع قصيدة القاضي الجوجاني التي قلت إنها تكون وصية لأهل العلم جميعا، وقلت بالأمس إنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول في 8 أبيات من البيت الأول إلى البيت الثامن، يرد فيه على من قال له فيك انقباض، يرد ببيان فلسفته والفكرة والمبدأ مما يقوم عليه عمله. والقسم الثاني من البيت التاسع إلى آخر القصيدة إلى البيت 26، كما قلت يبين في هذا القسم حاله العملية التي يؤسسها على فلسفته وفكرته ومبدأه مما بينه في القسم الأول. وكنا في القسم الثاني وقفنا عند قوله: وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعمة. لأجل هذا قال بعدها: وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه ولو كان الرئيس المعظم. وكم طالب ديني، هذا أسلوب يراد به التكثير، يعني كم من طلب ديني. وانظروا إلى هذه العبارة: وكم طالب ديني بنعماه، نعماه يعني بإنعامه، طلب دينه يعني طلب النيل من دينه، طلب النيل يعني طلب أن ينال دينه، طلب أن ينال من دينه. انظروا إلى جمال هذه العبارة: وكم طالب ديني، يعني وكم طالب النيل من دينه، أن ينال من دينه، أن يتمكن منه، أن يحصله، أن يفسده عليه. طلب إفساد دينه بماذا؟ ما وسيلته؟ قال: بنعماه، يعني بإنعامه عليه. وكم طالب ديني بنعماه، وكم من طلب ديني، من طلب إفساد ديني، من طلب النيل من ديني بإنعامه علي. هذا فيه أن الإنعام يكون نيلا في كثير من الأحوال، بل في أكثر الأحوال، لأنه يقول: وكم طالب ديني كثر منها جدا. فيه أن الإنعام طعن في الدين عند أكثر الناس. انتبهوا إلى هذا يا طلاب العلم، الإنعام لا يكون من أي أحد، الإنعام يكون من أناس معينين، من خاصة الخاصة. لا غنى للإنسان، كل الإنسان، عن إنعام غيره عليه. فالحياة هكذا تتبادل، ويتعاور الناس المعونة والإعانة، ليست مادية فقط، معنوية وكل شيء. ولكن من الذي ينعم عليك؟ من الذي ترضاه منعما؟ يقول: وكم طالب ديني بنعماه، يعني طلب النيل من ديني بإنعامه علي. ما الجواب؟ قال: لم يصل إليه ولو كان الرئيس المعظم. لم يصل إليه يعني إلى ديني، هو يريد أن يناله، يريد النيل منه، لكنه لم يصل إليه. ولو كان الرئيس المعظم، ليس رئيسا فقط بل رئيس معظم، هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. وهذا البيت مع ما بعده، مع البيتين بعده، هذه الأبيات فيها أنه ليس الكبير وليس الفخم وليس كذا بأن يكون رئيسا معظما، وإنما يكون بماذا؟ يكون بأشياء أخرى. انتبه، ينبغي لمن ترضاه منعما أن يكون من الكبار وأن يكون من النبلاء. ولكن في كلام الجرجاني إشارة خفيفة خفية إلى أن النبيل ليس شرطا أن يكون رئيسا معظما، يعني لا رئيس ولا أن يكون معظما كذلك، ليس فقط رئيسا عاديا أو رئيسا خسيسا، لا، رئيسا معظما ليس شرطا. وكم طالب ديني بدنياه بنعماه لم يصل إليه ولو كان الرئيس المعظم. ثم يبين متى يمكنه، لأنه قال من قبل: ولا كل من في الأرض أرضاه منعمة، في آخر بيت قلناه في البيت 16: وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعمة. ليس أي أحد أرضاه أن يكون منعما علي، وكم طالب ديني بدنياه بنعماه لم يصعن الرئيس المعظم، ولكن إذا ما اضطرني الأمر لم أزل أقلب فكري منجدا ثم متهما. إذا ما اضطرني الأمر، طيب يعني قد يقال له هنا، طيب يعني أنت إذن لا تأخذ من الرئيس المعظم، فمن الناس عندك؟ من يكون الناس عندك؟ وماذا تفعل إذا اضطررت؟ ولهذا هذا الترتيب في القصيدة جيد ومنطقي وواضح، هكذا أراه. يقول ولكن إذا ما اضطرني الأمر، انظروا اضطرار كاقتراض لقرض حسن ونحو ذلك، اضطرار إذا ما اضطرني الأمر، أحيانا الإنسان يضطر، يريد قرضا، يريد شيئا يتقوت به، ضاقت عليه الدنيا، الآن يحتاج إلى مال، وقعت له أزمة، وقعت له مشكلة، يحتاج إلى أن يقترض من أحد. لا تسرع إلى أي أحد، لا تسرع إلى بيع دينك، لا تسرع إلى إنالة دينك الرئيس المعظم بإنعامه عليك. طيب ما المنهج هنا؟ ما التصرف هنا؟ ما الحل هنا؟ ولكن إذا ما اضطرني الأمر لم أزل أقلب فكري منجدا ثم مدهما. قلب فكرك، الأمر هنا يراد به الشدة والحاجة. إذا ما اضطرك الأمر قلب فكرك كثيرا. قوله منجدا ثم متهمة، هذا عن نجد وتهامة، يريد يعني كأنني أذهب نجد عالية وتهامة منخفضة، كأنني يريد أذهب في كل مرتفع ومنخفض، أذهب هنا وهنا، أفكر لا أترك، لا أترك مكانا لا أفكر فيه، هكذا أنجد وأتهم، أو منجدا ثم متهمة، يعني أفكر في الحل في الأماكن العالية، وأفكر في الحل في الأماكن المنخفضة، لا أترك مكانا، يعني هذه كناية عن التفكير في كل باب في كل مكان، أفكر بكل الطرق، هكذا يريد أن يقول، لا أترك حلا لا أفكر فيه. وهذا يدلك على أنه يفكر كثيرا، أنه يعني لا يكف عن التفكير ولا يستمرئ المساعدة القريبة من أي شخص. لا، إذا ما اضطرك الأمر قلب فكرك كثيرا، لا تستعجل، حتى وإن كنت عاجلا في أمرك لكن لا تستعجل هنا، لأن الأمر يتعلق بكرامتك وبمكانتك وبمكانة العلم الذي عندك. يقول ولكن إذا ما اضطرني الأمر لم أزل أقلب فكري منجدا ثم متهما إلى أن أرى من لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعمه. أغص يعني امتلأ حلقي بالكلمة، اختنق حلقي بالكلمة، هذا هو الغصص. الغصص هنا هو الامتلاء، كما قال عمر بن أبي ربيعة، يكاد الحجل يعني الخلخال أو ما يشبه من غصص، يعني من امتلاء. إذا يقول يكاد الحجل من غصص إذا تستأتيه ينكسر، يعني إذا أردت أن تلبسه وتفتحه وكذا أن تمطه حتى يدخل في قدميها، يكاد من غصص يعني من امتلاء قدميها في الحلق في الخلخال في الحجل أن ينكسر هذا الحجل. فالغصص هو الامتلاء. فيقول إلى أن أرى من لا أغص بذكره، يعني لا يمتلئ حلقي بالكلمة اختناقا من أن أقول إنه قد أسدى إلي وأنعمه. يظل يبحث من الذي لا أغص بذكره، من الذي لا تنحشر الكلمة في حلقي إذا أردت أن أشكره. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. طيب وماذا إذا فاته الأمر حتى من عند الكريم، ماذا يفعل؟ يقول وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندمة. إذا فات الأمر مني لم أبت ليلتي أقلب كفي، يعني تقليب الكف هنا كناية عن الندم وكناية عن الحزن والحسرة. لا أفعل هذا، إذا فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندمة. إثره يعني في إثره، بعده أجلس هكذا أقلب كفي وأفكر فيه وأندم. لا، كما نقول نحن في مصر في 60 داهية يعني. نعم، فلم يأتي لا نريد، ذهب. يقول ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. إن جاء عفوا يعني إن جاء زيادة، إن جاء هكذا من نفسه عفوا ولم أخطط له، يعني لم أنتظره، جاء عفوا، جاء عن غير قصد، جاء هكذا، جاء زيادة عن المتوقع، لم أتوقعه، لم أخطط له، لم أبذل له أسبابا، لم أقصد إليه، جاء عفوا. إن جاء عفوا قبلته، هكذا قبلت الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، والسلف الصالحون قبلوا الهدية. طيب وإن مال، يعني إن مال عنه، يقول وإن مال عني، إن معنى الكلام إن مال يعني مال عني، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. هلا وليتما يعني هلا حدث، هلا وقع، هلا وقع كذا، وليتما، ليتما يتمنى، هكذا يتمنى، يتمنى هذا البعيد أو هذا المستحيل الذي فاته خلاص وانتهى. هلا كان كذا، ليتما كان كذا. بالضبط، هو يجلس في إثر الشيء، يتبع الشيء الذي لم يجئ إليه فيتحسر عليه، هلا كان وهل وليتما كان، هلا كان وليتما كان. لا ينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، ولكن إن جاء عفوا قبله. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. ثم يبين رضاءه بحاله الآن، وأنه هكذا مقتنع بهذا العمل، فيقول وإني لراض عن فتى، يقصد نفسه هنا، وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما. وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما. أنا راض عن نفسي، راض عن نفسي وأنا متعفف، أروح وأغدو، يعني أروح في الليل وأغدو في الصباح، ليس يملك درهما، لا يملك شيئا، ولكن يملك ماذا؟ يملك عفة. ولهذا لم يقل، قال لم يقل عن فتى فقير، قال عن فتى متعفف، عن فتى متعفف يملك العفة، لم يطلق صفة الفتى. ثم يستمر في بيان حاله فيقول يبيت يراعي النجم من سوء حاله، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما. قوله يراعي النجم، هذه استعارة للإنسان المهموم، وهذا المعنى كما أقول معنى النابغي، يعني عند النابغة من قصيدته المشهورة التي أولها كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيبي. استعار لمن يسهر في الليل مهموما صورة الراعي، راعي الغنم، ولكنه في هذه المرة لا يرعى الغنم، لأن الغنم لا ترعى بالليل، وإنما يرعى النجوم، يرعى النجوم، فكأن النجوم غنمات، وهذا يبيت بالليل يرعاها. فهو هنا يقول يبيت يراعي النجم من سوء حاله، يعني يبيت يرعى النجم، هذه استعارة لصورته، لصورة الساهر في الليل من شدة الهموم، لا يملك طعاما، لا يملك شيئا، لا يدري ماذا يفعل غدا، لا يدري ماذا يأكل إذا أصبح. فهو يرعى النجم من سوء حاله، لكنه إذا أصبح يقول ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، يعني يصبح غير عابس. طيب ولماذا يفعل هذا؟ السؤال هنا لماذا يفعل هذا؟ صيانة للعلم، هذا هو، هذا هو، لم يجبك مباشرة لماذا يفعل هذا، ولكنه يقول لك تأمل وفكر لماذا أفعل هذا، صيانة للعلم الذي معي وصيانة لكرامتي. ولا يترتب على هذا أن يسأل أحدا، هذا الفتى المتعفف الذي رضي عنه فقال وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المثرين ما بأكفهم، ولو مات جوعا غصة وتكرما. يقول ولا يسأل المثرين ما بأكفهم، المثرين يعني المثرون هم الذين معهم الثراء، الذين أثروا صاروا أثرياء، فهم مثرون. ولا يسأل المثرين ما بأكفهم، ولو مات جوعا غصة وتكرما. هنا لفتة بلاغية قوية جدا، يقول ما بأكفهم، كأنه يذكرك، يقول لك يا طالب العلم انتبه، يا طالب العلم انتبه، هذا بأكفهم، فإذا سألتهم ما بأكفهم فأنت تسأل ما لا تملك وهم يملكونه، فهم سينعمون عليك، وستكون أكفهم صاحبة نعمة عليك. واليد العليا خير من اليد السفلى، هنا مشكلة. أنت تسألهم، انظروا الصورة، أنا تخيلتها الآن هكذا والله اقشعر بدني منها، هذا صاحب العلم الجليل يقف أمام المثرين ويشير إليه في يد بما إلى كفه المقبوضة في يده، ويقول له أريد من هذا الذي بكفك، صورة قاتلة، والله صورة قاتلة. ولهذا ليس اعتباطا يقول الجرجاني: ولا يسأل المثرين ما بأكفهم. انظر، ما بأكفهم، ما في أيديهم، لا تسألهم ما في أيديهم. أنت هكذا ستجعل لأيديهم عليك فضلا، ستجعل لأكفهم عليك فضلا. ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو مات جوعا. غصة وتكرما، غصة يعني غصة بالسؤال، ولو مات جوعا غصة، لا يسأل لا يفعل، غصة يعني يختنق بالسؤال لا يسألهم. ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو مات جوعا، غصة وتكرما، يغص بسؤالهم ويتكرم عن سؤالهم، يكرم نفسه عن سؤالهم. ويبين بعدها هذه العلة، يقول: فكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرمة. كأنه يغلق أيضا ببيان الفلسفة التي بنى عليها عمله. انظروا، فكم نعمة، أسلوب التكثير، يعني كم من نعمة كثيرة كانت على الحر نقمة. ليست نعمة، هي ابتلاء، ليست شيئا حسنا، بل هو شيء سيء مؤلم. ابتلاء، هي نقمة، غضب من الله. كم نعمة التي ينعمها هؤلاء المثرون بأكفهم، كم هي، كم منها كانت على الحر نقمة. والحر، انظروا، عاد إلى الحر، ولكن نفس الحر تحتمل الظمى، عاد إلى الحر مرة أخرى. كانت على الحر نقمة، ليست نعمة، هي نقمة، ليست إكراما من الله، هي غضب من الله. وكم مغنم مما يعده الناس مغنما، يعني يعتده الحر مغرمة. أنت تعتده غنيمة، وأنا أعتده مغرم. أنت تعتده مكسبا، أنا أعتده خسارة. وهذا يذكرني بقوله من قبل: أعتد الصيانة مغنمة، يعني الصيانة التي تعتدها أنت يا من تبتذل نفسك تعتدها مغرما، أنا أعتدها مغنما. هنا العكس: وكم مغنم يعتده الحر مغرمة. يقول: كم نعمة تظن أنها نعمة من الله وهي نقمة من الله. وأما بالنسبة إليك، يعني بما في تعاملك أنت، هذا القسم الأول، الشطر الأول ينظر إلى الأمر أو الحاصل من حيث نفسه، يعني أنت هذه نعمة أم نقمة. يقول: كم نعمة كانت على الحر نقمة. وأما بنظرك أنت فهذا في الشطر الثاني، ما تنظر به أنت إلى الشيء، تعتدها نعمة ومغنم؟ لا، هي مغرم. وكم مغنم يعتده الحر مغرمة. كم مكسب تراه أنت مكسبا، الحر يعتده خسارة. فكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرمة. ثم يختم قصيدته بهذا السؤال التعجيبي: وماذا عسى الدنيا وإن جل خطبها، ينال بها من صير الصبر مطعمه. يقول: وماذا عسى الدنيا وإن جل خطبها، يعني ماذا يمكن للدنيا، ماذا عسى أن تفعل الدنيا وإن عظم أمرها. خطبها يعني أمرها، يعني كل ما فيها من النعم وما تظنه مغانم. ماذا عسى الدنيا وإن جل خطبها، ينال بها، يعني يستفيد بها، من صير الصبر مطعمه، من كان طعامه الصبر. هذه استعارة جميلة جدا، لأنه جعل الصبر هو حبس النفس، جعل حبس النفس طعامه. فهذا الذي جعل حبس النفس طعامه، جعل الصبر طعامه، ماذا يمكن أن ينال بالدنيا وإن جل خطبها، مهما كانت، مهما عظمت أموالها، ومهما كذا ومهما كذا. هذا الشخص يأكل الصبر، طعامه الصبر، فماذا عسى الدنيا أن ينال بها، ماذا ينال من الدنيا، خلاص لا حاجة له في الدنيا. وهكذا ينبغي أن يكون حال طالب العلم، أن يكون حاله: وماذا عسى الدنيا وإن جل خطبها، ينال بها من صير الصبر مطعمه. فالصبر ينبغي أن يكون هو طعام صاحب العلم، إذا كان طالب علم أو كان من أهل العلم الكبار، ينبغي أن يكون الصبر طعامه، ينبغي ألا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو مات جوعا غصة وتكرما. ينبغي أن يعلم أنها ليست نعمة وإنما هي نقمة. ينبغي أن يكون حرا يعتد هذه الإنعام أو يعتد هذا الإنعام يعتده مغرما لا مغنما. ينبغي أن يبيت يراعي النجم من سوء حاله وأن يصبح طلقا ضاحكا متبسما إذا وقع في هذا، وإلا فإذا أنعم الله عليه فليحمد الله على ذلك. ينبغي إذا ما فاته الأمر ألا يبيت يقلب كفه إثره متندمة، ولكن إن جاءه الأمر عفوا قبله، وإن مال عنه لم يتبعه هلا وليتما. ينبغي أن يرضى عن نفسه متعففا، يروح ويغدو ليس يملك درهما. ينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك. ينبغي أن يكون منحازا بعرضه جانبا من الذم يعتد الصيانة مغنمة. إذا قيل له هذا مشرب ينبغي أن يكون جوابه قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ينبغي أن ينهنه نفسه عن بعض ما لا يشينها، لا أقول في عصنا مخافة أقوال العدا فيما أو لما، ولكن إذا وقع ذلك له، إذا كان عنده لئيم شريف، إلا فليضرب بهم في أقدم حائط. ينبغي أن يقبض خطوه عن فضول كثيرة إذا لم ينلها وافر العرض مكرمة. ينبغي أن يكرم نفسه عن أن يضاحك عابسا وأن يتلقى بالمديح مذممة. وينبغي ألا يستفزه كل برق لاح له، وألا يرضى بكل من في الأرض منعمه. ينبغي ألا ينال دينه، ينبغي ألا ينال من دينه ولو كان القاصد إلى ذلك الرئيس المعظم. ينبغي إذا اضطره الأمر أن يقلب فكره منجدا ثم متهما، ولا يكف عن ذلك إلى أن يرى من لا يغص بذكره إذا قال قد أسدى إلي وأنعمه، وإذا فاته لم يقلب كفه إثره متندمة. وهذا ختام شرح هذه القصيدة، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.